بسم الله الرحمن الرحيم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده you لا يعصمنكم سليمان فتبسم ضاحكا من قول Thank you.

Thank you. ثم تواه you Yeah.

إن كل شيء له حل أما جمال القرآن فليس له حل ما أحلى كلامه حلو في معناه جميل في إذكار خرج من قلب طاهر إلى قلوب طاهرة هو كلام الله فلا أعلم السمع حضراتكم ذلكم العالم القرآني الداعي فضيلة القارئ الحاكم محمد بن عبد الوهاب الطنطاوي عالم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي مقيم بالناسمية مركز المنصورة تلفونيا 21-10-422 الشركة عمل الجلسة الصوتية إدارة محمد سلام محمد وشور تلفون 66-02-36 محمد وشور الشركة عمل الدواء الكربية مدهن بحض الفراج الزباء الكبرى والسلطة الممتازة تحت دار أولاد ومشحاتة بإحطاء أيها الجماعة الكريم شكرا الله تعالى جميعا